بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين، سماع المكاء والتصديه، والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكفيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبهة الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. فلو رأيتم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات، وهدأت منهم الحركات، وعكفت قلوبهم بكليتها عليه، وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيف والنسوان؟ ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله حمي الكؤوس. فلغير الله، يعني المؤلف يتكلم عن أثار الغناء، هذا صحيح والله، وصف المؤلف رحمه الله وصف دقيق لهؤلاء المفتونين بالأغاني والموسيقى والطرب وهذه الأشياء. ولو نظرت يعني في هؤلاء الناس الذين يجتمعون على الغناء والطرب، كما قال المؤلف رحمه الله، كأنهم سكارى من الرقص والطرب، وسبحان الله شيء غريبة، فعلا هو مزمار الشيطان وحلبة إبليس. يقول رحمه الله: فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، وأثواب تشقق، وأموال في غير طاعة الله تنفق. صدق، أموال، ولا سيما في هذا الزمان يدفعون أموالا باهظة لهؤلاء المطربين والمطربات، يدفع أقل شيء 3,000 ريال، 4,000 ريال، 5,000 ريال، إلى 30,000، إلى 40، بل قيل إلى 70 و100 وأكثر، أموال تنفق في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، بل على المعاصي. ولذلك صاحب وهذه الأغاني وهذه الحفلات غالبا ما تقع في الأفراح في الولائم، فصاحب الوليمة الذي يحضر مغنيا أو مغنية أو مطربا أو مطربة ليحيي الحفل زعامه، وهو في الحقيقة يميته، صاحب الفرح يحمل أوزار جميع من حضر، جميع من حضر وسمع الغناء وصفق ورقص، هذا وزره على صاحب الوليمة، على صاحب الفرح، ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. فتخيل الآن لو أن امرأة دعت النساء إلى وليمة عرس وأحضرت لهن مطربة مغنية ومعها الفرقة طبعا، وبقوا يغنون طول الليل ويرقصون ويطربون، لو حضر هذه الحفلة مثلا فلنفرض 100 امرأة، وشاركت في هذا المنكر فوزر 100 امرأة على ظهر هذه المرأة الداعية، لأن هي التي دعت إلى المنكر وأعانت عليه. نعوذ بالله. الإنسان يا أخواني طب ليش يتحمل هذا؟ ماذا تتحمل أنت هذا المنكر وهذه الأوزار على ظهرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهل العرس والفرح لا يتم إلا بهذا المنكر؟ لا إله إلا الله. والشيطان يدخل على بعض الجهال، نريد أن نفرح، نريد نفرح. طيب تفرح بمعصية الله؟ سبحان الله، تفرح بالمنكر؟ تفرح بمعصية الله؟ وحتى هذا العريس يعني تبدأ حياتك، حياتك مع أهلك بالمنكر والمعصية؟ نعوذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله: فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، وأثواب تشقق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عملا وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله، واستفزهم بصوته وحيله، وأجلب عليهم بخيله ورجله، وخز في صدورهم وخزا، وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار، وتارة كالذباب ترقص وسط الديار، فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام. يعني يشير الشيخ إلى الصوفية، الصوفية دينهم هذا الرقص والغناء، الرقص والغناء، ويجتمعون في المسجد وبعهم الدفوف ويضربون عليها رقص الرجال والنساء، نسأل الله العافية. يقول الشيخ محمد حامد الفقي هنا تعليقا على كلام ابن القيم، يقصد الشيخ رحمه الله المتصوفة الذين يتحلقون حلقا يقومون فيها يرقصون ويتميلون على أنغام الغناء والآلات، ويتصايحون ويهتزون ويترقصون بما يسمونه ذكرا، وهو فسوق وعصيان وذكر للشيطان هداهم الله وخلصهم وخلص الإسلام من تلك الشرور والآثام. يقول لك ذكر ذكر، ها إلى الآن صحيح، إلى الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رأيت تقريرا في بعض الإذاعات على الإنترنت المواقع الإخبارية حول تنازع الصوفية على مشيخة المشايخ في بلد عربي، الصوفية في بلد عربي شيوخهم شياطينهم تنازعوا على الرئاسة. فكان أثناء التقرير لقطات، سبحان الله، أثناء التقرير لقطات من هذا الذي يسمونه ذكرا، فوالله إني رأيت منكرا، ضرب الدهوف ورقص النساء مع الرجال، سبحان الله، في المسجد، وهذا كثير الآن. يعني الانترنت فضحت الصوفية، أظهرت كثيرا من هذه الأمور، وطرب وضرب الدفوف في بيت الله عز وجل مع الرقص والتمايل مع الاختلاط بين الرجال والنساء، ويقولون هذا ذكر، هذا ذكر للشيطان، نعوذ بالله. بعصات الجمعة، بعصات الجمعة يجتمعون بالدفوف، اللهم استعان، صحيح، في المسجد، في المسجد ذكر، طيب اللهم استعان، في بيت الله عز وجل يحضرون الدفوف ويضربون عليها ويرقصون ويقولون هذا ذكر الله عز وجل. ولذلك الغناء، يعني ما نشط الغناء وجعل له سوق رائجة إلا الصوفية، أليس كذلك؟ الصوفية. وكثير من المطربين المشاهير من فين بدأوا؟ بدأوا من الصوفية، الصوفية هم الذين أحضروهم وأشهروهم، ثم أصبحوا مطربين مشاهير، وبعضهم يعني دخل في الفسق والفجور، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. صحيح. هذا كلام سلم، الله المستعان. هؤلاء أهل البدع وأهل الضلال وأهل الفسوق وأهل الفجور وأهل الشهوات، أعوذ بالله. ثم ينسبون ذلك إلى الإسلام، ينسبون ذلك إلى الإسلام، والإسلام والله بريء منهم ومن ضلالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤسف أنه أثناء هذه اللقطات التي رأيتها بالأمس القريب، كثير منهم شباب، يعني شباب صغار من الشباب، قلت سبحان الله، هذه الخرافات يعني الذي نعرفه لازالت في أذهان كبار السن حتى في الشباب. لكن ممكن يحضر الشاب من أجل ماذا؟ من أجل الرقص، من أجل الأكل، من أجل ما يقدم من الأطعمة اللذيذة، وكذلك من أجل الاختلاط أيضا، والله المستعان. على كل حال، المؤلف ابن القيم سوف يذكر كثيرا من منكرات الصوفية في هذه الأشياء. يقول رحمه الله: ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام، قضوا حياتهم لذة وطربا، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مزامير الشيطان، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذه الآية الكريمة يعني كنت أحفظها وأقرأها كثيرا: إن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، إن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، في القرآن كثير. فلما رأيت ما عليه النصارى في كنائسهم، ثم رأيت ما عليه الصوفية أيضا في مساجدهم، اتضحت في هذه الآية: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. والله لما رأيت النصارى ماذا يفعلون في الكنائس، موسيقى ورقص وغناء، وكذلك تشبه بهم من الصوفية، حينها فهمت هذه الآية، قلت نعم، هؤلاء الذين علاهم الله سبحانه وتعالى، الذين أرادهم الله عز وجل، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا، ولا أزعج له قاطنا، ولا أثر فيه وجدا، ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى النار زندا. حتى إذا تلي عليهم قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه، تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون، والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان، صفقة خاسر مغبون. هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد، وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات. عند القرآن ما يتحرك أبدا ولا يحرك في شيء، إذا سمع الغناء والطرب تحرك كله. يقول رحمه الله: ولكن كل امرئ يصب إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله. والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة هنا يقول أي أن كون الشيئين من جنس واحد سبب لاجتماعهما في جبلة الخلق وفي حكم الشرع. يعني الجنسية كون الشيء من جنس واحد هذه علة لاجتماعهما قدرا وشرعا. فإن الله سبحانه وتعالى في شرعه ودينه الأشكال تأخذ حكما واحدا، الأشياء المتجانسة المتشاكلة تأخذ حكما واحدا، لأن يعني في الشرع ما في تفريق بين المتماثلات ولا في اجتماع بين المختلفات. كذلك في القدر تجد الناس يعني يتصاحبون على ماذا؟ على المشابهة والمناسبة والمجانسة، كل يصاحب شيء شخص يناسبه. يعني هل يمكن أن يصاحب البر التقي رجلا فاجرا عصيا؟ ما هذا ما يقع، والله المستعان. الأرواح الجنود المجندة ما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف. يقول رحمه الله: والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا. فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولقد أحسن القائل: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شاد، دف ومزمار ونغمة شاد، فمتى رأيت عبارة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها، يا ذبحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه، أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي؟ إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. خمر الجسوم وهو خمر العقول، الغنى والطرب. يقول: فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي، وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله، واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. شوف، صحيح وصحيح، يعني هذا الطربان أشد سكرا ونشوة من السكران الحقيقي، ولا؟ وحتى عند النسوان عند الرقص، بعض النسوة تظل ترقص ترقص ترقص ترقص لين ما تسخط ويغمى عليها، تسمى عندنا هنا في العام يسمونها فنبع مزيورة، ولا لا؟ تسقط ويغمى عليها، ويظل النساء يهفون عليها بالمراوح. وأنا صغير، طفل صغير، أحضر كنت أرى هذا الشيء، سبحان الله العظيم. طيب ما الذي يجعلها تسكر هذا السكر وتقع مغمى عليها فعلا؟ سبحان الله العظيم. ما هو فعل كما يقول ابن القيم: خمر العقول أشد، والله المستعان. حتى الصوفية ترى يرقصون إلى أن يسقط، وقالوا سكرنا بحب الإله كما سيأتي، يقولوا ما أسكر القوم إلا القصر كما سيأتي إن شاء الله. يقول: وقال آخر: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. الله المستعان. صحيح ولا صحيح؟ نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على سنة المصطفى، أن يثبتنا عليها. قال رحمه الله: ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض، وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في خطبة كتابه في تحريم السماع: كلمة السماع عند العلماء تعني الغناء الصوفي، الغناء اللي عند الصوفية. وهل ثمة فرق بين الغناء الصوفي والغناء غير الصوفي؟ ما في فرق، واحد، ولكن هو فرق من جهة أن الصوفية اتخذوا الغناء دينا، فأصبح الغناء عند الصوفية فسقا وبدعة. أصبح الغناء عند الصوفية فسقا، لأنهم يطربون به كما يطرب الفاسق، وأيضا أصبح بدعة لأنهم يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. فأيهم أشد، الغناء عند الصوفية أم الغناء عند الفسقة؟ ها؟ عند الصوفية، لأنهم جمعوا بين فسق أولئك وجمعوا كذلك إلى هذا، ضموا إلى هذا البدعة، البدعة والضلالة، البدعة يتقربون به. والآن السماع الصوفي انتقل عند الناس اليوم، عند جماعة الإخوان المسلمين بالذات، جماعة الإخوان المسلمين هذه أدخلت على الناس بدعا. من هذه البدع التي أدخلتها ما هي؟ السماع الصوفي. السماع الصوفي، وسموه ماذا سموه؟ أناشيد إسلامية. أناشيد إسلامية يعني تغيير، يعني تغيير الاسم والشكل. هل تغيير الاسم والشكل يغير الحقيقة والمعنى؟ ما يغير. هو السماع الصوفي، هو السماع الصوفي، أدخلوه على المسلمين باسم الأناشيد الإسلامية. يا جماعة، هل الإسلام فيه أناشيد؟ هذا عندنا الكتاب والسنة، عندنا الصحابة، التابعون، الأئمة، هل عندهم شيء اسمه أناشيد؟ ما في شيء اسمه أناشيد، وإنما هو السماع الصوفي الذي ظهر في الدولة العباسية. الغناء يا إخوان، الغناء قديم، الغناء من الغناء هذا من زمن الصحابة، وكانوا ينكرونه ويفسقون الذي يفعله، بل كانوا كما قال مالك بن أنس رحمه الله، قال هذا يعني يسمون الذي يفعل هذا يسمونه المخانيش، يتشبهون بالنساء. وفي زمن الدولة العباسية ظهرت الصوفية واستعملت هذا الغناء وسموه التغبير. هذا التغبير الصوفي اللي هو السماع ظهر في زمن الدولة العباسية وفي زمن الشافعي رحمه الله في العراق. الشافعي حجازي، هو مولود في غزة، ولكن نشأ وترعرع وتربى في مكة في الحجاز، ثم قضى حياته الأربع سنوات الأخيرة في حياته في مصر، توفي بها، لكنه في الأصل مكة. الشافعي زار اليمن وزار العراق وزار مصر، وهو في الأصل مكي من أهل مكة. الشافعي رحمه الله توفي في مصر، ولكن الحجاز واليمن ومصر ما كان فيها هذا الشيء. هذا الشيء ظهر فين؟ ظهر في العراق، ظهر في العراق وفي بغداد. ولذلك الشافعي لما زار بغداد وخرج منها قال: إني تركت بغداد وقد أظهر فيها الزنادقة. شوف الكلمة الشديدة، وقد أظهر فيها الزنادقة شيئا يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. ما هو التغبير هذا؟ هو السماع الصوفي، هي الأناشيد. والله صدق الشافعي: من ابتلي بالسماع الصوفي فإنه يصد ويعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك اليوم أي شاب يبتلى بالأناشيد هذه فإنه لا شك أنه سوف يعرض عن كتاب الله، أبدا ما يتلذذ بقراءته ولا يطرب له، ولا فضل عن حفظه والتفقه فيه والتدبر فيه، ابتلي بهذا السماع الصوفي نعوذ بالله. فالمقصود يا إخوان، جماعة الإخوان المسلمين أدخلت علينا أصناف من البدع، منها البدعة اللي دخلت على الشباب، على الشباب الإسلامي، بل حتى على شباب أهل السنة مع الأسف. يعني عندنا في هنا في بلادنا قبل 50 أو 40 سنة كان الشباب هنا ما يعرفون الأناشيد هذا، ما يعرفونها. فلما دخل الإخوان المسلمون وقادتهم ودعاتهم أدخلوا هذه الأشياء، أدخلوا الأناشيد وأدخلوا التمثيل وأدخلوا الأشياء الأخرى، الانشغال السياسي وإهمال العقيدة، وكذلك أشياء كثيرة، قواعد أدخلوها أفسدوا بها الشباب، والله المستعان. فأصبح الشباب كما قال هذا الشاعر: ما عنده إلا تنتنة تنتنة على الأناشيد. ف ثم الآن أصبح الأناشيد هذه لها نظام ولها فرق والمنشد الفلاني والمنشد الفلاني ومنشد الرافدين ومنشد كذا ومنشد، وأصبح لها حفلات تقام. أليس كذلك؟ أي حفل إنشاد، يقول لك الحفل الإنشاد يحضر. ومنشد دقاء يعني رجل كبير منشد يزرع ساكت أمام الناس ساكت منشد. أفمن زين له سوء عمله ويلا يتقرب إلى الله بالأناشيد هذا بالإنشاد. بل إنه حتى من فتنة هذه الأناشيد إنها أصبحت أيضا هذه الأناشيد تدر عليهم أموالا إيش؟ نعم يخرج بوما سمونه بوما مدري بوكا مدري البوم وهو كالبوم يخرج يخرج هذا الشيء فيباع منه آلاف النسخ. أليس كذلك؟ الإقبال علي يعني مع الأسف إنه الإقبال على الأناشيد أكثر من الإقبال على المحاضرة في دروس القرآن نعوذ بالله. فيباع من هذا البوم هذا آلاف النسخ تدخل دخلا كبيرا على هذا المنشد. لذلك بعض المطربين لما دار سوقه في الأغاني ما صار أحد يعني حول ليش؟ قال لك تبتر الله تبتر الله. كيف تبتر الله؟ لا تحولت من مطرب إلى منشد. أتخادعون الله تخادعون من سبحان الله العظيم. قال لك الفن الملتزم الفن الملتزم. والمسألة ما فيها فن ملتزم ولا شيء، المسألة فيها دراهم ودنانير. المسألة هي نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم على النيات يعني كذا هكذا حكما عاما. قد يكون بعض الناس ربما يكون فعلا مخلص أراد أن ينتقل من الشر إلى الخير ولكنه هل وفق؟ ها؟ والله ما وفق ما وفق. وكم من مريد للخير لا يصيبه. يعني قد يكون شاب مطرب صحيح وكان مع أهل الفسق أراد أن يتوب إلى الله أراد أن يتوب إلى الله أراد أن يصلح في حاله من شأنه، فوجد هؤلاء الناس من أهل الأناشيد وأهل الحزبيات قالوا انتقل انتقل يا أخي انتقل يا أخي إلى الفن الملتزم من مطرب مغني تغني الأغاني الباهظة إلى إيش؟ إلى منشد إسلامي منشد إسلامي. حتى إنه بعض القراء الذين يعني قارئ مشهور بالقرآن مع الأسف أصبح يهمل القرآن ويميل ويكثر من إيش؟ من الأناشيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بدعة عمت وطمت وفشت وانتشرت في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لا شك لا شك لأن هذا رجل يعني أراد الدنيا فهو عاصي، أما هذا أراد أن يتقرب إلى الله بالبدعة والضلالة مبتدع والله المستعان. فالحقيقة أنه انتقل من معصية إلى بدعة. أليس كذلك؟ انتقل من معصية إلى بدعة والله المستعان. ثم المؤلف رحمه الله سوف ينقل يعني يتكلم عن حكم الغناء وكلام طيب جدا مفيد في هذا البلاء الذي اسمه الغناء وأثر على القلوب وعلى الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن ظهر بعض الناس يبيحون الغناء يبيحون الغناء وكتبوا كتابات في هذا، وهؤلاء والله يفتحون باب شر على الناس. هؤلاء يغامرون الله يتجرؤون عندهم جرأة. طب أنت شايف الناس الآن أنت شايف أحوال الناس وأحوال المسلمين وشباب المسلمين كم أضرت بهم هذه الأغاني يا أخي، كم أضر بهم هذا الفن الذي يسمى بالفن، كم أضر بهم. يعني الناس تركوا القرآن وتركوا الحديث وتركوا العلم النافع وتركوا المجالس الطيبة وانشغلوا بأغاني هؤلاء المطربين والمطربات. حتى قال زعيم عربي مشهور قال سوف نفتح تل أبيب وتغني فيها فلانة من المطرب المشهور. شايف؟ قال نفتح تل أبيب، هل قال نفتح تل أبيب ونقيم فيها الصلاة؟ نفتح تل أبيب ويأتي الشيخ بن باز ليحاضر فيها، لا قال تغني فيها فلانة. الله عز وجل يعني هل حقق له هذا؟ أبدا فشل فشلا كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. يعني هذه الغاية، الغاية أن تحرر فلسطين ثم تأتي بالفسقة ليقيموا المنكر فيها، والله المستعان. فأقول هذا بلاء. يعني أنت لما تأتي باحث أو عالم أو رجل مشهور بالبحث له كتب طيبة، يعني يأتي يؤلف في إباحة الموسيقى وإباحة الغناء، هل هذا عمل صالح؟ هل بالله عليكم هذا نفع الناس؟ هل هذا فتح باب خير على الناس؟ بعض الناس سبحان الله يعني ما أدري إيش فكره إيش عقله إيش دينه، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأن هؤلاء الناس يعني كما قال بعض المشايخ، يعني كأن عقله لا يجاوز جلدة رأسه، ما تفكر في المآلات في الآثار، آثار هذه الكتابات على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يعني يريدون شيئا، يريدون فتوى منك أو كتابات منك أو إباحة منك، فأنت تريد منهم أن تفتح لهم الأمر شبرا فهم ينطلقون يلي الذراع ميلات، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا فلان أباح الغنى وفلان له كتاب في الغنى أبا، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. ها هذا يعني هم الآن شوف كانوا يقولون إحنا ما عندنا إلا أناشيد إسلامية ما فيها دف ولا فيها موسيقى ولا فيها شيء. طيب قالوا العلماء يحرمون هذا الشيء، ثم أبيح لهم الدف فأدخلوه، أليس كذلك؟ أدخلوا. ثم الآن في السنوات الأخيرة هذه أبيحت لهم المزامير الموسيقى فأدخلوها في الأناشيد، أليس كذلك؟ أدخلوها في الأناشيد. وسمعنا أنه أناشيد إسلامية زعموا ظهرت في الأسواق وفيها الموسيقى، لماذا؟ أبيحت أناشيد إيش؟ أي مشروبات يا طيبة وغير، ها؟ بالموسيقى. لماذا أبيحت لهم؟ وهكذا يا إخواني يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة، أول شيء أناشيد ثم بالدف ثم بالموسيقى، بدأوا بالأطفال الصغار ثم أدخلوا الرجال البالغين الكبار ثم انتقلوا إلى كذلك وأدخلوا النساء البالغات الكبيرات، امرأة كبيرة بالغة تنشد بصوتها الجميل الفاتن، وقالوا هذه أناشيد. والله يا أخواني هؤلاء يعني يمكن أن نقول لهؤلاء أسبن الصوفية؟ نعم الصوفية من مئات السنين ما تجاوز الدف، كيف كذلك؟ الدف والرقص والذكر هذا دينهم، لكن هؤلاء توسعوا كثيرا وأدخلوا ألحان الغناء، كل إنشودة بلحن، كل إنشودة بلحن، وأدخلوا الموسيقى وأدخلوا النساء والأصوات الحسنة وتوسعوا كثيرا، وأصبحوا يأكلون الدنيا بالدين، يأكلون باسم الدين، والناس تحب تسمع إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل نصلح الحوار. شوف يعني البديل يجيب لحن الأغنية نفس اللحن، يعني بس يغير الكلمات، سبحان الله العظيم، واللحن نفسه. طب بالله إنسان محترم يفعل هذا الشيء؟ يغددون والله أبدا. فهذا حصل، أنا مرة جاب لي أحدهم جاب لي سيدي هذا في حفلة وقيمة في مسجد تكريم لقراء كبار في بعض البلاد، كبار القراء في بعض البلاد العربية في الحفلة في المسجد، وموجود كبار القراء، قراء كبار يعني أصغر واحد فيهم لا يقل عمره عن 70 سنة، طبعا هؤلاء صوفية، والدليل على ذلك من جايبين الجفري هذا موجود جالس الجفري وألقى كلمة ومعهم بصفر ألقى كلمة وكلهم على دين واحد، الله المستعان. طيب المقصود انه في اثناء في المسجد وفي جمهور كثير جالسين في فرقه براعم ممكن نحو 30 طفلا ومعهم رجل بالغ كبير ينشد وهو ينشد وهم ايش يرددون معه على طريقه الاغاني على طريقه الاغاني في السيدي هذا ابدا على طريقه الاغاني انشاد يعني ما باقي بس اللي يعني يدخل من يدخل الموسيقى بعض العوام ممن يعني عنده اطلاع على هذه الاحوال ويعرف المطربين لما راى هذا علق تعليقا ظريفا قال من هذا هذا فلان احد المطربين المعروفين في القنوات ابغى اذكر اسمه هذا فلان الله المستعان يعني شوف هذا في المسجد وأناشيد وغناء ما باقي إلا الموسيقى بس بحضرة من؟ بحضرة المشايخ ولا أحد فيهم ينكر هذا الشيء في بيت الله عز وجل هذا دينه نسأل الله السلامة والعافية وعلى هذا يربون الشباب على هذا يرب الشباب هذا أناشيد إسلامية هو السمع شوفوا لاحظوا كلام ابن القيم رحمه الله الآن كلام ابن القيم في غزة اللحفان عن هول عن عن عن هذا البلاء وعن هذا المصيدة الشيطانية كله يدخل فيه تدخل فيه هذه الأناشيد تدخل فيه هذه الأناشيد اللي يسمونها جيل الإسلامية والله المستعان نسأل الله عز وجل أن يبصر الشباب وأن يحفظهم من هذه البدع وهذه الضلالات والحمد لله رب العالمين.